مستمعينا، رح ننتقل هلأ لتعريفكم بجمعية فضل التنمية المجتمعية، ومعنا بالاستديو الآنسة هديل عباس، عضو مجلس إدارة جمعية فضل. أهلا وسهلا فيك أنسة هديل. أهلا وسهلا فيكي، شكرا كتير لك. أنسة هديل، من كم يوم كان في لكم فعالية، هلأ ما رح نرجع خطف خلفها، بس نحكي عنها لأنه كانت كتير مهمة. ملتقى توظيف أقامته مديرية الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع جمعية فضل. فأول شيء خلينا نعرف مين هي جمعية فضاء للتنمية المجتمعية. بداية، جمعية فضاء هي جمعية تعنى ببناء قدرات الشباب. نعم. جمعية فضاء هي جمعية تنمية تعنى ببناء قدرات الشباب. بنشتغل بجمعية فضاء على تفعيل أدوارنا ضمن المجتمع، تفعيل مواطنتنا خلينا نقول ضمن المجتمع، مسؤولياتنا وواجباتنا ضمن مجتمعنا. أهدافنا بتنحصر بثلاث نقاط، بتجي بالدرجة الأولى لتلبية حاجات المجتمع والأفراد، تطوير وتمكين وبناء قدرات ومهارات أفراد المجتمع المحلي، وتفعيل موارد الشباب ضمن المجتمع المحلي، هذا بشكل عام كصورة عامة. بالنسبة لتأسيسها، تأسست بال 2015 من مجموعة من الشباب والصبايا يلي اوريدي هنن عندهم خبرات ضمن العمل المجتمعي. نحن اغلبنا كنا بنشتغل تنمية مجتمعية او تطوع خلينا نقول باكثر من مجال. في منا بلش من 2006، من 2005، في منا من 2010، من 2000، ضمن مجالات مختلفة خلينا نقول بخطوات بسيطة، وتمكننا من عدة امكنة خلينا نقول بورشات بتبني قدراتنا. ومع الوقت تجمعنا مع بعض وقلنا رح نخلينا نركز جهودنا مع بعض سوا أكتر، وبالفعل أسسنا جمعية فضل بال 2015 لنحقق خلينا نقول الرؤية اللي نحن بنطمح لها، هي تفعيل أدوارنا ضمن المجتمع، لنقول أنه كل شخص ضمن المجتمع هو قيمة مضافة، هو كل شخص قادر هو يعطي. قادر يعطي، كل شخص هو عنده شيء، ما تقعد على جنب وتقول أنه أنا ما فيني أعمل شيء، لا، كل شخص عنده شيء قدمه. اللي بنشتغل عليه ضمن جمعيتنا انه نخلي هذا الشخص يعمل انعكاس لجوا ويشوف شو هي طاقاته وشو عنده موارد وبنبني عليها مع للمستقبل. هالجمعية اللي عمرها 3 سنين هلا 4 سنين ان شاء الله العمر كله، تسلمي، شكرا. شو عدد اعضاء صار؟ في اعضاء دائمين يا ترى، وفي اعضاء حسب في المنتسبين خلينا نقول يلي هنا تقريبا 80 منتسب. مبدئيا المتطوعين احنا بحدود ال 400 ل 500 متطوع، مختلفين بين النوادي اليافعين، شباب التربيه الماليه والاجتماعيه، مقسمين يعني مقسمين، وبين الشباب الكبار يلي هن بين المجالات العمر من 18 وطلوع خلينا نقول، وكل كل كل فئه من الفئات عندها مختصة بتوجه بمجال محدد ممكن نحكي عنهم أكثر. تمام. أوكي. طيب بالنسبة لنشاطاتها، يعني خلينا نفصل هيك بشكل عام. هلأ خليني أقول بداية فضل كيف السيستم تبع عملنا. نعم. إحنا بنشتغل على شيء اسمه رحلات طويلة المدى وقصيرة المدى. رحلات الطويلة المدى يلي هي الرحلات الأسبوعية يلي بيكون في عنا متطوعين أو نبني نشتغل على بناء مجموعات وفرق عمل، بيكون في اجتماع لمدة ساعتين كل أسبوع، بيمروا برحلة تعلم بمجال التنمية المجتمعية، كيف ممكن نفهم مجتمعنا صح، كيف ممكن نكون عم حقق تواصل أفضل، كيف ممكن عم بفهم حالي أنا كشخص، شو هي مواردي، شو هي قدراتي، شو هي خبراتي ضمن المجتمع. منبلش من فوكس من الشخص لينطلق للمجتمع، من الأنا إلى النحن خلينا نقول، منوسع الدائرة لانطلق من ذاتي، من أنا، أين أنا ضمن الجماعة، ضمن المجتمع، ضمن النحن، خطوة بخطوة. هاي العملية بتاخد معنا تقريب السنة. بخلال هاي السنة هاي المجموعة بتشتغل مع بعض تقريبا بيكون 20 من 15 ل20 شاب وصبية، بيشتغلوا مع بعض على نشاطات بسيطة ليكتشفوا ذاتهم، ليشوفوا هنهم كيف عم يشتغلوا، هل نحن عم نعكس قيمنا أثناء عملنا. الموضوع مو قائم بس على أنه يلا ساويت نشاط وضليت طالع، أبدا. نشتغل على فكرة تشتغل بنوعية جيدة، بكواليتي كويسة، بجودة خلينا نقول، تكون عم تشتغل على ثقافة أني أنا عم لبي الحاجة اللي هي بالفعل حاجة بناء على مواردي. فمنبلش نشتغل على هدول النقاط الصغيرة البسيطة خطوة بخطوة مع تقييمهم. يعني المجموعة بعد كل شيء بتكون عم بتساوي في عنا مساحة للتقييم، ليرجعوا يدرسوا ياخدوا شو هي الدروس المستفادة من هاي العملية، شو هي الأمور اللي كانت إيجابية وشو هي الأمور اللي بالفعل نحن بحاجة نطورها ونحسنها. الموضوع ما بيتوقف، حتى لو كانت الخطوة غير موفقة فهي درس لنتعلم منه لنرجع ننطلق بعده لخطوة أكبر وأهم. هاي بما يتعلق بالرحلات الطويلة المدى، وهذا الشيء بنشتغله مع اليافعين يلي من 14 أو 13 ل 18 سنة يلي لهم برنامجهم الخاص تربية مالية واجتماعية وغيرها من البرامج. خلينا نجيب أمثلة مثل شو مثلا عم تقولي 14-15 14-18 هو مثلاً. برنامج متعلق باليافعين، واحد من برامجنا. في عنا عدة برامج بتنشغل على هذا الشيء، بنشتغل معهم على مهارات الحياة، على اكتشاف الذات، الحقوق والمسؤوليات، كيف يعملوا ادخار وانفاق، كيف يبلشوا يفهموا ذاتهم، يفهموا بيئاتهم، ومن بعدها يبلشوا يصمموا مشاريع بسيطة بتلبي حاجة المجتمع. بنهاية كل سنة من السنوات نحن بعد سنة رحلة التعلم في مبادرة بتطلع فيها المجموعة بتلبي حاجة المجتمع، بتكون بناء على موارد هاي المجموعة. كمان فيها نشرح أكثر التربية المالية المجتمعية. التربية المالية مثل ما عم قلك هو برنامج بيتضمن 5 نقاط بنشتغل فيها: فهم واستكشاف ذات، حقوق ومسؤوليات، ادخار وانفاق، تحضير لمشروع ومشروع بنهاية العملية. بنشتغل على 5 مناحي عند اليافعين، ومن بعدها بيطلعوا بمشاريع بسيطة. واحدة من المشاريع اللي عملوها اليافعين من بفترة من الزمن، بنهاية المشروع عملوا قد تكون مشاريع اجتماعية أو مالية. مثلا في يافعين عملوا مشروع مثلا مثل مربيات اشتغلوهم ببيوتهم مع امهاتهم، طبعا كان في مشاركه للاهالي بالموضوع، وباعت هي المنتجات لناس سوقوا لها وباعوها عبر صفحاتهم على الانترنت، وقدروا يجيبوا فيها قرطاسيات المدرسه تبعيتهم. هي وحده مثلا امثله. طبعا كله هاد بتكلفه صفر، يعني هنن بس من الموارد. فلان عنده تفاح من الارض جاب، فلان عنده عنب من بهي الطريقه. حلو كتير. رح نطلع فاصل ونكمل معك. اكيد. مكملين مع ضيفتنا هديل عباس اللي عم تعرفنا أكثر على جمعية فضا للتنمية. بالفعل فضا يعني كتير عندكم أفكار حلوة وخلاقة. إذا بدنا نحكي عن هالجمعية، تمويلها أو الدعم المادي، ترى في إلى تمويل؟ نحن بشكل عام التمويل تبعنا جاي من تبرعات من ناس من المجتمع المحلي، فاعلين ضمن المجتمع، بالإضافة لنشتغل على فكرة، خلينا نقول مبادراتنا أو الأنشطة اللي منقوم فيها، خلينا نقول أغلبيتها هي إما بتكون صفر زيرو كوست، بيقولوا تكلفة زيرو. بنشتغل على هي الثقافة كتير، كلها من موارد الشباب والعالم الموجودة معنا. فلان بيقدر يدعمنا بهي جزئية. بنشتغل على ثقافة سبونسر كتير، في كتير سبونسرية بيدعموا الأنشطة تبعيتنا. بنمكن الشباب اللي عنا من كيف يعملوا هذا الخطاب، يتوجهوا للجهات اللي هي تتقاطع معهم بالمجال العمل، وفي داعمين جدا لهي الأنشطة. مثلا مثل جدارية الذهب عتيق اللي شفناها على الكورنيش، اللي كان هدفها ثقافي، هي تمويلها كله من المجتمع المحلي، من فعاليات ضمن البلد موجودة من عدة فئات ومجالات. دعموا هي الجدارية بأكثر من طريقة. هذا اللي بيعطيك دهان، اللي بيعطيك بيساعدك بالرسم، في كتير ناس بتدعم. فخلينا نقول السبونسرية والرعاة والداعمين هن الركيزة الأساسية للجمعية بالعمل. حلو كتير. هلأ إذا بدنا نحكي عن أهم شيء اللي قلنا عنه من البداية، أنه ملتقى التوظيف اللي أقامته مديرية الشؤون الاجتماعية مؤخرا بالتعاون مع جمعيتكم، كان بمشاركة 31 شركة من مختلف الاختصاصات، وتم فيه شباب الراغبين بالعمل تقدم وكان في عندكم فريق ساعد هالشباب والصبايا بتعبئة سي في خاصة بالعمل اللي هو رغبان فيه. خبرينا أكثر عن هيدا الجمعية. تمام. أو عن هيدا النشاط. تمام. هلا في توجه من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لدعم الشباب ولتأمين فرص عمل، فبناء أو تحت هي خلينا نقول المظلة، قررت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تقيم ملتقى التوظيف يلي هو ممثلة بمديرية الشؤون الاجتماعية والعمل ضمن محافظة طرطوس لا يعملوا هذا الملتقى. هذا أول مرة ما هيك؟ هو كوزارة الشؤون طبعا هو صاير قبل كملتقى أعمال، صار قبل بالصيف كان برعاية جمعية فضاء، وكانت واحدة من الفرق فرصة لينكس كانوا عم يعملوا هذا تمام الشيء. تمام، نتذكر ندى الموضوع كان بالصيف. تمام طبعا. بالصيف صار صحيح. في هذا الشيء هذا. أما هذا كان برعاية هذا تماما وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هي اللي عم تقوم فيه. هو ملتقى ضم حدود 30 شركة يعني ضمن محافظة طرطوس بعدة مجالات واختصاصات مختلفة. هدول الشركات من أكثر من مجال، يعني بتلاقي فعاليات اقتصادية مختلفة، في عندك في شركات مقاولات، في شركات صحية، في شركات طبية، في مدارس، في روضات أكثر. يعني أنتوا دعيتوا هالشركات أو أنتوا توجهتوا لهم أنه مين حابب يكون مشارك؟ تواصلنا معهم. تواصلنا مع المؤسسات اللي هي عندها شواغر توظيف. نحن تواصلنا مع عدد كتير كبير من المؤسسات. المؤسسات اللي عندها شواغر أبدت رغبتها أنه نحن جاهزين نشارك لأنه عندنا شواغر. فنحن فقط كجمعية فضاء كنا شريك تنظيمي بالعملية، نحن بس أمننا اللقاء. فريق فضاء أوريدي عنده خبرة تنظيمية بهيك مجال، وساعدنا فقط بتنظيم العملية خلينا نقول، وأمننا اللقاء بين الشركات وبين الشباب اللي عم يبحثوا عن فرص. وبالفعل عمل. يعني موجود أو مثلا عم بيحقق توفير فرص عمل يعني؟ هلأ نحن علينا تأمين اللقاء. طيب يعني مثلا أنتوا تأمين، لكن أنتوا بشكل عام لما بتكون تقوموا بهيك نشاط مثلا أكيد لازم تكونوا دارسين وأخذين المصداقية ندمه هيك. تمام. يعني من نحنا من الشركات. نحن تواصلنا مع المؤسسات، والمؤسسات أخبرتنا عن أعداد الشواغر اللي هي عندها إياها. في تقرير رح يطلع بخلينا نقول أو شيء رح نخبر عنه بنهاية الملتقى، ممكن نتواصل مع مديرية الشؤون الاجتماعية تحصلوا عليه بيخبر عن تفاصيل هاي القصص. نحن متواصلين عم قلك مع الشركات اللي هي أعربت إنه هي بالفعل عندها شواغر عمل، وفي حال هي ما لقت شواغر العمل المناسبة لإلها، الحلو بهذا الملتقى إنه عم بيأمن فرص تمكينية للشباب. فالمؤسسات اللي ما رح تاخد فرص عمل أو ما لقت الشيء اللي هي عم تطلبه من الخبرات، في عندها عدد محدد كل مؤسسة أعربت عنه من الفرص التمكينية اللي قالت أنا رح مكن عدد محدد من الأشخاص ليكونوا جاهزين بالمرات القادمة ليفوتوا لسوق العمل. وهو ثقافة جديدة ضروري نحن نبلش نفكر بي أنا السي في تبعي أو بالسيرة الذاتية تبعيتي المفروض تكون عم بلش بشتغل على خبراتي، وإذا في إمكانية أني أنا أطور إذا أنا بحاجة كمبيوتر أو لغة أو شيء بلش أشتغل عليها. وهذا الحلو أنه هذا الملتقى مأمن هاي الإمكانية. طيب بالنسبة لهيدا الملتقى شو لاحظتوا الشركات أو سوق العمل هلأ بحاجة أي شهادات يا ترى؟ هلأ صارت في عرف الناس كلها بتقولك ما عاد بدون مهندسين، صار عددهم كبير، ما عاد بدون تجارة. فأنتم من خلال الشركات وشو طرحت شو لاحظتوا؟ هلا الملتقى هو ما نو فقط مختص باصحاب الشهادات، يعني الحلو فيه مثل ما قلت لك في شركات مقاولات، في مؤسسات جاي بالنسبه للجامعيين، في جامعيين وفي ناس بدهم غير جامعيين، في ناس بدهم عمال، في في في في, في, في يعني المختلف بهذا الملتقى انه هو بيأمن فرص لشرائح مختلفه من المجتمع. في فرص موجوده هلا بتختلف بقى خبرات الاشخاص والافراد الموجوده ضمن المجتمع وبتتفاوت، وكل مؤسسه عم تاخد خلينا نقول عدد من الشواغ من السيفيات وعم تدرسها، وبناء على دراستها رح يتم التواصل مع هدول الأفراد أو مع الشباب اللي هن خلينا نقول خبراتهم بتتناسب مع اللي طالبته المؤسسات لتعمل معهم مقابلات عملوا بناء عليه. فيعني العملية لساتها مستمرة يعني. يعني ما قدرتوا تعملوا مثل شبه إحصائية بذهنكم أنه سوق العمل شو بحاجة؟ لسه. طيب لاحظتوا من خلال المتقدمين كونك كنتي موجودة يعني أنه عدد الإناث يفوق عدد الذكور مثلا، ملاحظة هيك؟ هلا بشكل عام هذا جزء من سياق محافظتنا انه احنا صار عدد الاناث، بس هلا مثل ما حكينا انه في مثل ما مذكور ضمن الملتقى انه في توجه للشباب اللي كانوا عم يخدموا بلدنا ل 8 سنين 102 و103، في دعم لهم ليكون في أولوية خلينا نقول من ناحية تمكينهم من ناحية إنهم يرجعوا لسوق العمل ومفتوح الباب يعني خلينا نقول لدعم هاي الفئة. طيب أنتوا كملتقى وهذا الملتقى يعني هذا المشروع الناس ممكن كتير تكون استبشرت نوعا ما في خير إن شاء الله. لكن ممكن لسه تستبشر أكتر وقت بيكون في نتيجة وأنتوا الموضوع بتلاحقوه هديل تماما. نحن الشيء الوحيد اللي خليني أقول أكون واقعية تماما نعم. معك أكيد نستبشر خير بس كمان بدي يكون أنا بجزء من الجزئيات واقعي وعلى أرض الواقع. نعم. أنا كجهة ما فيني أفرض على المؤسسات أنه بدكم توظفوا العدد الفلاني لأنه بالنهاية هي عمل لك هي حركة عم تدفع لنروح بتوجه أنه نبلش نشتغل على كفاءاتنا على خبراتنا لحتى نروح لثقافة خلينا نقول عمل اللي فيه الـ HR ثقافة الموارد البشرية يلي نعززها أكثر هي موجودة ولكن نعزز أكثر ضمن المجتمع كيف أنا خبراتي والشيء اللي عندي بيساعدني يروح بهذا التوجه. نحن كجمعية خلينا نقول رح نتابع الشركات ببعض الملتقى لنشوف خلال تقييم بعد 3 شهور مين توظف مين من الأشخاص اللي أخذ فرصة أدي عدد الناس اللي هيدا هاي واحدة من الإجراءات اللي نحن حاطين ببالنا أن نكون عم نساويها. في أيضا نشاطات متنوعة تقوم بها جمعية فضاء خبرينا عنها. جمعية فضاء مثل ما عم قلك عنا أكتر يعني اللي بيشوفنا دائما بيسألون شفناكم هون وشفناكم هون بأكتر من مجال. بالحقيقة نحن مجال تدخل واحد ما فيه لسبب أنه الشباب الموجودة عنا ضمن المتطوعين هن اللي بيقرروا التوجه اللي بدهم يروحوا له. فمثل ما قلت لك الرحلات طويلة المدى تبع التعلم هي اللي بتحدد هاي المجموعة لوين بدها تروح. فمنشوف المجموعات هي شو توجهها شو خبراتها لوين مهتمة تكون عم بتروح وبناء على هذا الشيء نشتغل على أنه نخطط ليروحوا بالتوجه اللي هنا حابينه. فعمليا بالفكرة العامة أو الإطار العام التدخلات اللي نقوم فيها سواء الثقافية أو الاجتماعية أو أنشطة الأطفال هي كلها لها علاقة بتوجه المجموعة نفسها. طبعا في عنا تدخلات كتير إما التدخلات مع الأطفال اللي بالشارع اللي معرض مثل هالمواضيع تماما. طيب مثلا في أخصائيين طبعا في ناس مختصة بكل مجال يعني مثل ما عم قلك وقت اللي منكون عم نروح لنشاط مام منروح بناء على الموارد الموجودة ضمن المجموعة. يعني مثلا اللي بدهم يشتغلوا مع الأطفال منشتغل معهم أنه يكون عندهم خبرة أو منشتغل على بناء خبراتهم ضمن هذا الإطار. حلو رح نطلع فاصل ونكمل هيك. هدي نرجع كمان يعني ناخذ فكره اوسع بالنسبه للملتقى. كيف كانوا المتقدمين يعني كان مطلوب منهم يعبوا السي في مثلا بنظرك؟ اولا كيف تمت مساعدتهم؟ شغله تانية قديه شعر لما بكون مثلا مطلوب مهارات او خبره معينه قديه بكون هون شعر اللي عم بيقدم لها الشركه مثلا انه هو بالفعل ناقصه خبرات سواء كان بالكمبيوتر او باللغه او بشيء تاني؟ انتوا لاحظتوا هيك شيء يعني؟ هلا بتختلف مثل ما قلت لك خبرات مثلاً. الناس وبالاخص نعم. انه احنا في نسبه كثير كبيره من الشباب هنن خريج لساتهم طلاب جامعات وعم يبحثوا عن فرص عمل. قلت لك الملتقى في مؤسسات مختلفه وفي فرص للناس اللي عند بدهم. في مؤسسات بدها خبرات كثير وفي مؤسسات بدها خبرات لها علاقه بتواصل وقصص ممكن تكون موجوده عند الافراد. وهي وحده من الشغلات اللي احنا مساويه اوريدي انه احنا مساعد الافراد يطالعوا الخبرات اللي عندهم. هلا الاجراء ضمن الملتقى كان قائم انه انت في شباب متطوعين من الجمعيه كنا واقفين على الباب وعم نشرح في بروشور للملتقى بيشرح عن كل مؤسسه بمؤسساتها. فكنا نوضح للشباب انه خذ البروشور اقرا الشركات شو بدها يعني ما تقدم سي في كيف ما كان مو انه انا بطبع وبروح بقدم لا اقرا وشوف المؤسسه شو مجال عمله وقد في تقاطع بينك وبينها. وكان في خريطه على ايدنا اليمين بتفرجي كل مؤسسه وين موقع جوا الملتقى. على ايدنا اليسار بس نفوت فيه كان شركه لينكس. لينكس هنون فريق شبابي عم بيروح باطار المؤسسه يلي عم يشتغل على هاي القضيه تحديدا قضيه البطاله هي قضيته. ودعم الشباب الموجودين ضمن المجتمع يلي عم بيبحثوا عن فرص عمل كمان هي شيء اساسي بالنسبه له. فلينكس كان في طاولات مع كمبيوترات شباب جاهزين ليساعدوا الشباب يعبوا سيفيات. فكان في خدمه سيفي على ايدنا اليسار بس نفوت يعني بيسال في مجموعة أسئلة الشباب عندهم خبرة كيف يعرفوا خبرات الأشخاص. يعني أوقات مثلا أنا ممكن أطلع أنه أنا شو عندي خبرات لا في شغلات أنا ممكن يكون عندي خبرة فيها في شغلات العلاقة بالتواصل بمهارات الحياة ممكن كتير تكون عم تخدم. فالشباب بلينكس مؤهلين كان في رفع معنويات بالنسبة مو بس رفع مقصة رفع معنويات وإنما مساعدة أنه أنتوا وين تتوجهوا في حال بكون تاخدوا خبرات تمكينية. هديني اللي عم تحكي كتير كتير رائع. يعني هلأ أنا عم بتخيل أنه بالأحوال العادية لما بيروح مثلا حدا وبيقدم على أي شركة بتلاقي أنه كتير بتعب بتعذب يعني مجرد قلو أنه هاي بروشور أنت مثلا اقرأه وشوف أي شيء أي استفسار. يعني كتير نحن بحاجة بالفعل تمام. من خلال البروشور هلأ معنا عم نلاحظ أنه شركات بالفعل متعددة مختلفة أنه في حتى عمال تنظيف مطلوبين مطلوب خريجين جامعيين. طيب هلأ هو الغاية منه أو الغاية من هالملتقى تخفيض نسبة البطالة بين الشباب السوري ومحافظة طرطوس وتطوير ذهنية العمل تمام. والتوجه نحو آلية العمل الاحترافي تمام. هلأ كتير حلو أنه بالفعل نطور آلية العمل. في ناس مثل ما ذكرتي طلاب جامعيين عم يتقدموا في طلاب بيقولوا لنخلص من ننطر وظيفة الدولة قدي حلو أنكم عم تفعلوا هالطاقات الموجودة عند هالشباب بهالعمر أنه اشتغلوا تمام بتقدروا تنتجوا بهالعمر. اذا بحب بس نوه على شغل الشباب الموجودين ضمن لينكس او ضمن جمعيه فضوي اللي قاموا على تنظيم كل العمليه هن شباب طلاب جامعه ولسه عم يدرسوا وما عندهم فرص عمل يعني وهن شباب عن جد صار عندهم يعني من الخبرات ما يكفي من وراء التطوع يعني بيعتقد في كتير في عنا ثقافه ضمن المجتمع بتقول انه انا اذا ما بيطلع لي مصاري فانا ما رح هذا شو بيجيني من وراها. او في كتير اسئله بتجينا انتم شو جايكم يعني يعني ليه بدي ضيع انا وقتي والله انا عم دور على شغل. لا عن جد التطوع بيعطي اللي ما بيعطي اي شيء ثاني مو بس شعور بالانتماء بيعطي يعني شيء خليني اقول رح شيل الشيء الذاتي على جنب بيعطي معرفه وخبرات وعلاقات وتشبيك وتواصل هدول عن جد ثروه لاي بني ادم. طب كيف شفتي في ثقافه التطوع خلينا اقول يعني. بين من 5 سنين لهلا فرق شوي عنا بطرطوس. قبل ما كانت يعني كتير كانت ضعيفة بس واحدة من الشغلات الأساسية اللي عم نشتغل عليها هي ثقافة التطوع. وبالفعل نحن متطوعيننا يعني بيجوا لأنه هو حابب هو مهتم يقدم من وقته ساعات عمل. أنا حابب كون عم بشتغل على موضوع أنا بحبه. فبتلاقي مثلا نحن عنا فريق طبي عنا فريق هندسي في ناس بيشتغلوا تطوع وتنمية ضمن المجالات اللي هنن عم يدرسوها. في ناس بتشتغل على شيء له علاقة بالأطفال. في عنا قضايا عم ندعمها العلاقة بالسيدات أو بالإعلام المجتمعي أو بالتسويق المجتمعي بحد ذاته كلها أمور عم نشتغل على تعزيزها ربط التنمية مع الـ مع أي مجال. لأنه إذا أنت عم تشتغلي على بالفعل نحن هلأ طالعين من مرحلة ما بعد حرب وبعد أزمة أكيد. فيعني إحنا بحاجة نكون كلنا عم نشتغل بحاجة نكون عم ندخل ثقافة جديدة ضمن عملنا هي التنمية المستدامة. فإذا بدي أشتغل على ثقافة التنمية المستدامة المفروض كون عم بشتغل على تنمية مع أي مجال عمل أنا عم بشتغله عم غير أدواتي حلو. عم بستخدم أدوات جديدة وثقافتي عم بشتغل تلفت أنت ثقافة التطوع او النظره لها من قبل؟ يعني هلا صاروا الاهل عم يتقبلوا انه هالوقت اللي عم تقضيه هديل ولا هالشباب المتطوعين تماما. كلهم هذا وقت مثمر اكيد رح يفيدها بمجال ما بحياتها لو ما كان في دخل مادي. تماما. انا من هون عن جد بدي اتشكر اهالينا كلنا ضمن جمعيه فضه وضمن كل الجمعيات والمؤسسات الفعاليات اللي بتشتغل تطوع وتنميه بالمجتمع، لانه كثير شو بتشتغل والله بجمعيه ايه يعني جمعيه تبع، لانه اهالينا كثير بيتعرضوا لضغط ولكثير قصص وعن جد كثير داعمين معنا. فيعني شكرا لكل الاهالي اللي عم يستوعبونا ويستوعبوا اولادهم اللي بيشتغلوا ضمن هذا المجال ومهتمين يقضوا وقتهم فيه. هلا بالختام هديل، وين بتشوفي نشاطاتكم اذا الله راد انت كممثلة هلأ للفريق تطوع، خلينا نحكي لجمعية فضاء؟ هلأ نحن في مثل ما عم قلك مستمرين، عنا عدة أنشطة عم مستمرين فيها، إن شاء الله رح يكون في عنا استمرارية خلال الشهر القادم لذهب عتيق ولأكثر من مبادرة مجتمعية رح نكون عم نشتغل عليها، في شيء له علاقة بالأطفال وبالسيدات هلأ عم ينشغل ضمن الجمعية ومستمرين ضمن هذا الإطار. فإن شاء الله يعني تابعوا صفحتنا بتلاقوا كل النشاطات. أكيد اللي حب يتابعكم على صفحة فضاء أسوسيشن، جمعية فضاء للتنمية المجتمعية، بتلاقوا كل أخبارنا عم تنزل أول بأول. إن شاء الله بالتوفيق هدي العباس، يعطيك ألف عافية نورتينا. شكرا لكم كثير. شكرا. مش عم بعرف شو هالحب اللي بحبك هو، كل ما بشوفك بعد قلبي بيدق بقوة. مش عم بعرف شو هالحب اللي بحبك هو، كل ما بشوفك. شكرا لكم مستمعينا، رافقتونا بحلقتنا لليوم، كنا معكم من استديو امواج طرطوس ندى حرفوش وغرام يونس. مستمعينا كان معنا صوت ميس سليمان، بالهندسه الاذاعيه روبا يوسف، وبالاخراج سبا سليمان. عوده الان مستمعينا لاستديو امواج اف ام بلادي. بعد قلبي بيدق بقوة.